وإما لأسباب أخرى تعلم من نفسك أنك لا ترغب فيها وتخشى من أن تخسر بدون فائدة، فإنه لا يلزمك ولا يجوز لهما إلزامك، ولكن تسترضيهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يخضع لقولك وحتى يرضي بالمرأة المناسبة. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. المستمع محمد صالح من جيزان بعث يسأل عددا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما هو أقل ما يحفظ من القرآن الكريم للصلاة، الفرض والنافلة؟ جزاكم الله خيرا. أقل ما يحفظ الفاتحة، يجب حفظها. الحمد لله رب العالمين، هذه هي الواجبة، ركن الصلاة، يجب على كل إنسان حفظها، الرجل والمرأة، ثم يشرع له حفظ ما تيسر من السور حتى يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، مثل سورة قصيرة يجتهد في حفظ ما تيسر، يشرع له ذلك، لكن لا يجب عليه إلا الفاتحة لأنها الركن للجميع، للإمام والمنفرد والمأموم، فرض على الجميع، وإن كان في حق المأموم واجبا يسقط بالسهو والنسيان ويسقط بالجهل ويسقط إذا فات القيام وأدرك الإمام في الركوع سقطت عنه، لكن يجب عليه تعلمها وحفظها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم ويقول: أفتوني عن الأيام التي يسرع صيامها، صيام التطوع، وأخبروني بالأهمية حيث أعرف الأهم فالأهم، جزاكم الله خيرا. الأفضل المؤمن أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الرسول أمر بذلك، يعني عند الله من أمر وغيره، وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بذلك، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا صامها أيام البيت كان أفضل، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صامها في غير ذلك فلا بأس. المقصود أن يكون ثلاثة أيام من كل شهر، في أوله أو في وسطه أو في آخره، مفرقة أو مجتمعة، كله لا بأس به. إن صامها في أيام البيت فذلك أفضل. ثم يلي ذلك يصوم الاثنين والخميس، يستحب صيام الاثنين والخميس، خميس يصومهما عليه الصلاة والسلام، ثم يلي ذلك صيام يوم وفطر يوم، وهذا افضلها، افضل شيء اذا قدر ان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا افضل التطوع. قاله النبي لعبد الله بن عمر: صوم يوما وافطر يوما، فذلك صيام داود وهو افضل الصيام. لكن إذا قام الإنسان ثلاثة أيام كل شهر ولم يكلف نفسه كان أرفق به، أو صام في يوم الخميس كان أرفق به، ويستحب صيام ست من شوال من الفطر الأول، يصومها الإنسان كل سنة، هذا أفضل، ست من شوال مجتمعة متفندقة، ويستحب الصيام يوم عرفة وتسعين الحجة لأنها أيام عظيمة، وهكذا صيام يوم عاشوراء العاشر من المحرم، ويسحب يصوم قبله يوم او بعده يوم، او يصوم اليوم الذي قبله الذي بعده، كل هذه مستحبه. جزاكم الله، لكن افضلها ان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. اذا قدر وتيسر. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ. في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.